صلى الله عليك. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة أي من أثاث الدنيا ومتاعها وأموالا أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء أي أعطيتهم ذلك ربنا ليضلوا عن سبيلك فتح الياء ليضلوا كان في قراءة ثانية ليضلوا وليضلوا قراءة حفص ربنا ليضلوا عن سبيلك هنا ربنا ليضلوا بفتح الياء نعم صلى الله عليك على أحد القراءتين نعم أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم كقوله تعالى لنفتنهم فيه وقرأ آخرون ليضلوا بضم الياء وهي قراءة حفص قراءتها ليضلوا نعم أي ليفتتنا بما أعطيتهم من شئت من خلقك الأول الأولى قرأوا ليضلهم بأنفسهم والثاني ليضلوا ليضل غيرهم ويفتتن غيرهم نعم ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم ربنا اطمس على أموالهم. قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكها. وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقوله واشدد على قلوبهم قال ابن عباس أي اطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه الصلاة والسلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله لموسى عليه الصلاة والسلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما الآية أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة. في هذه الآيات بيان العاقبة وأن النهاية التي توصل إليها موسى تبين له عدم قبولهم للحق فلذلك دعا عليهم بعد أن تبين له ولا يبعد أن يكون أن الله أوحى إليه لأنهم سيستمرون على عنادهم كما أوحى إلى نوح نوح أوحى الله إليه أنه لن يؤمن أحد وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما أوحى الله إليه دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وموسى إما أنه غلب على ظنه وتيقن أنهم لن يؤمنوا وأنه لا خير فيهم أو أن الله أوحى إليه بأنهم لن يؤمنوا فلذلك دعا عليهم. قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني إن هذه سبب في ضلالهم. وفي قراءة ربنا يضلوا عن سبيلك يعني يفتتن الناس بهم ويظنوا أنهم على الحق ربنا اطمس على أموالهم دعا عليهم بالهلاك والتدمير. ولهذا قال بعضهم تكون حجارة حتى لا يفتتن الناس بها واشتد على قلوبهم يعني شد عليها لأنهم لا يقبلوا الحق فاجعلها قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد نزل بهم العذاب الأليم وهو الغرق. فلذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت لكن لا ينفع. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما استجاب الله دعاءه. والداعي من هو؟ موسى. وفرعون يؤمن، والله جعل ذلك، جعل كل منهما داعي. وهذا من أدلة من قال إن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأن الإمام إذا قرأ الفاتحة فكان المأموم وهو يستمع ويؤمن في آخرها فكأنه قرأها، يعتبر قارئ. فالقارئ والمؤمن في الداعي والمؤمن واحد. فلهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة. من هذه من أدلتهم أن موسى يدعو وهارون يؤمن، وقال الله قد أجيبت دعوتكما، فجعلهما داعيين، والداعي واحد، وفرعون وهامان يؤمن. وذهب آخر من العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو في السرية، استدلوا بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أرجح. قال الله قد أجيب دعوتكم فاستقيما، يعني إلزم طاعة الله استمر عليها، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبعان سبيل الجهال من العصاة والكفرة. نعم سب. نعم نعم لا بأس، إذا آذى لا بأس يدعى عليه المعين، أما إذا لم يؤذي يدعى له. نعم كما دعا النبي على رعل وذكوان وعصي عصة الله. نعم صلى الله عليك. وقوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة موسى عليه الصلاة والسلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل، يعني جيش خرج بموسى، فتبعهم فرعون، فرعون صار على الحنق زيادة لأنهم خرجوا وأيضا أخذوا حلي معهم من القبط، هم الآن ضده الآن ومع موسى وأخذوا حلي، فزاد حنق فرعون عليه. نعم سوى الذرية وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عليهم، فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه. أرسل في المدائن حاشرين يحشر ويجمع الجنود من كل أنحاء مملكته، يستعدون لإيش؟ للحاق بموسى ومعه وتأديب بني إسرائيل وقتالهم، وهم إنما يسعون إلى حتفهم وهلاكهم. نعم فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة، فرعون يعني نعم. فرعون جمع جنوده من كل أنحاء مملكته في أبهة، نعم وجنود، نعم بما يريده الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، مثل ما فعلت قريش في غزوة بدر، خرج صناديدهم فقتلهم الله، قتلهم 70 وأسر 70. نعم فلحقوهم وقت شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنهم لم يتهم فأتبعوهم مشرقين، أتبعوا مشتغلين وقت شروق الشمس، العملية هذه وقت شروق الشمس خرج بنو إسرائيل مع موسى وتبعهم فرعون. نعم وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب يتقاتل أو يتقابل يتقاتل عندي تقاتل نعم هكذا عندكم نعم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه، فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا، كلا إن معي ربي سيهدين. نعم موجه من قبل الله، وهم يعني اشتد عليهم قال ما نعمل الآن، وصلونا الآن ما في حيلة، البحر أمامنا ماذا نعمل؟ نقاتل؟ ماذا نعمل يا موسى؟ أرهقونا، أرهقونا، وصلوا والبحر أمامنا، ما فيه إلا حيلة، ما لنا طريق، السود البحر وهو خلفنا. فقال موسى إنما ربي سيهدين، سيهدين وسيدلني. نعم. فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه. وهذا أيضا إذا ضاق الأمر اتسع، وأحسن من ذلك قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل، إذا ضاقت الحيل بالإنسان وكان تقيا لابد أن يفرج الله كربته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهم من اتقى الله مؤمنون، جعل الله لهم مخرج. نعم. فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود الجبل، كل فرق لما ضربه صار الماء كالجبال، كالجبال كذا، كرؤوس الجبال، وصار الطرق، طرق شوارع، شوارع يابسة تسلكها أسباط بني إسرائيل، وصار الماء كالجبال عن يمينها عن شمالها. هذه قدرة الإلهية، قدرة الله، ماء يعني واقف، ماء واقف كالجبال، والأرض صارت يبس في الحال. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، في الحال. ضرب موسى بعصاه يبست الأرض وصارت المياه كالجبال، وصارت طرق سلكوها يابسة. نعم. أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقا لكل سبط واحد. أسباط بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، بني إسرائيل عندهم أسباط والعرب عندهم القبائل، الأسباط مثل قبائل العرب، حتى ما يحصل نزاع كل سبط له طريق. كذلك لما كان موسى يحمل في التيه، يحمل الحجر ويضربه بعصاه فينفجر 12 عينا، لكل سبط عين حتى ما يتنازعون، كل قبيلة لها عين، كل سبط له عين، لها عين. نعم. وأمر الله الريح فنشفت أرضه، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، الله أكبر. وتخرق الماء بين الطرق، وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. نعم. يعني الماء اللي وقف الجبال صار فيه فتحات، في فتحات كل واحد، كل قبيلة تشاهد الثانية حتى لا يظن أنهم هلكوا، يرونهم بينهم الحواجز الآن 12 طريق من حواجز المياه، لكن فيها فتحات يشاهدونهم وهم يمشون، كل قبيلة كل سبط تشاهد الثاني حتى لا يظن أنهم هلكوا. لو كان الماء حاجز بينهم ولا يرونهم، كل واحد يقول ما أين أصحابنا، وين راحوا، ماذا حصل لهم، هل غرقوا، لكن صاروا يشاهدونهم، فتحات كالشبابيك. نعم. وجاوزت بنو إسرائيل البحر، فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى. نعم. يعني انتهى، خرج موسى وقومه من الناحية الأخرى، خرجوا، دخلوا البحر من الجهة دي وخرجوا من الجهة الثانية. فرعون وصل في الحال، أولئك الآن انتهوا، خرجوا، وهؤلاء وصلوا عن الحافة فدخلوا وبقي على حاله حتى استكملوا داخلين، ثم أمر الله البحر أن يعود إلى حاله وانطبق عليهم، صلى الله عليه. وهو في 100,000 أدهم. إيش؟ فلما وصل إلى حافته إيش؟ وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، وهو في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان، فلما رأى ذلك هاله. في 100,000 أدهم. نعم. يعني الفرس والأدهم يعني الخيل. نعم. فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب، وهم بالرجوع وهيهات، ولا تحين مناص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة. الله. وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل، فمر إلى جانب حصان. على فرس إيش؟ على فرس وديق حائل. حائل. نعم. فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها، واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم، وميكائيل في ساقتهم لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال في وقت لا ينفع الإيمان، في وقت لما عاين لما كان في سكرة الموت وعاين الملائكة وكشف له عن مستقبله، قال آمنت، ما ينفع له، لأن الإيمان لابد يكون عن غيب، ما يكون عن شهادة، صار عن شهادة لا. وهذا من شروط التوبة، من شروط صحة التوبة ألا يكون عند الموت، ألا يكون عند نزول العذاب. فإذا نزل العذاب لا حيلة، إذا نزل العذاب ما في حيلة. يعني من شروط التوبة أن يقلع عن المعصية وأن يندم على ما مضى وأن لا يعود إليها مرة أخرى، وأن يرد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون التوبة قبل طلوع الشمس مغربها، وأن تكون التوبة قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا حيلة، خلاص صار الغيب شهادة وكفر له عن المستقبل. ولهذا آمن فرعون لكن ما ينفع، في وقت لا ينفع. ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وسيبين الله بعد هذه الآية أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب، ولا تقبل التوبة إلا من أمة واحدة قبل الله من التوبة عند نزول العذاب. من هي؟ قوم يونس. قوم يونس لما آمنوا قال إلا قوم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قوم فردوا فغضب وذهبوا مغاضبا، ردوا دعوته في أول الأمر، فرجع غضبان وقال لهم، غضبهم وقال لهم انتظروا العذاب، وخرج وأراد أن يركب البحر، فركب في الفلك، كان الفلك ملآن مشحون، فساهم، قال لابد الفلك الآن ملآن يغرق الآن، لابد ينزل واحد منه، فصارت القرى ثقى على يونس حتى ألقي في البحر، فابتلعه الحوت، ولم ابتلعه بلعا حتى وصل إلى بطنه. ثم بعد لما لبث مدة طويلة أخرجه الله وأنبت له الشجر من يقطين، الشقطة شجر القرع هذه. قالوا الحكمة في ذلك والله أعلم أنها لا يقع عليها ذباب، لأن جسمه الآن ضعيف ما يتحمل، من بطن الحوت الآن صار رقيق جدا، بحيث أنه لو وقف عليه ذباب أو نامس جرحه. فأنبت الله هذه الشجرة التي لا يقع عليها نامس، شجرة من يقطين، حتى يتعود على الهواء ويتصلب جلده. ثم بعد ذلك أرسله الله إلى قومه فآمنوا في الحال. قومه لما ذهب ورأوا العذاب تمنوا مجيئه وآمنوا، لكن خرج نبيهم ليس عندهم، فأرسله الله إليهم فآمنوا، وكانوا 100,000 وجود فآمنوا في الحال. فهؤلاء استثناهم الله، بعد أن رأوا العذاب آمنوا ونفعهم، دفعهم الإيمان، فهم مستثنون. نعم، أحسن الله إليك. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. نعم، هذا يدل على أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب. نعم، ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: الآن وقد عصيت قبل، أي أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين، أي في الأرض، الذين أضلوا الناس، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. يعني الآن تؤمن ما ينفع الإيمان، الآن تؤمن فات الأوان، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم، وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك، من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. هكذا تخريجه، تكلم على تخريجه في الأصل، ذكر سنده في الأصل. هذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. ضعيف في علي بن زيد بن جدعان، في سنة علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، الحديث ضعيف السند، وأيضا فيه نكارة، يعني من جهة كيف جبريل يقول أنا أدسه في ما مخافة ذلك الرحمة، والملائكة رضوان الله عليهم من أنصح الناس للناس، فإدراك الرحمة مطلوب لو كان من أهل الرحمة، كيف يدسه في مخافة ذلك الرحمة؟ ثم ومن جهة أخرى أنه الآن ما تدركه الرحمة، معلوم أنه لا تدرك الرحمة لأنه وقت نزول العذاب، لأنه ما في، لأنه لا توبة، يغلق باب التوبة في حقه لأنه وقت نزول العذاب، فلا يفيد يكون يدس في فمه، دس في فمه ولا يدس في فمه، لن تدركه الرحمة لأنه وقت نزول العذاب، العذاب نازل به، سواء دس في فمه ولا يدس به، فمثل في نكارة، والحديث ضعيف السند. وقد رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح، وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك، أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك، قال مجاهد: بجسدك. وقوله: لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم: لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها، وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء، كما روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وهذه الآية فيها من الفوائد نصر الله تعالى لأوليائه وأنبيائه وحزبه، وأن العاقبة الحميدة للمؤمنين، وفيه من الفوائد أن فرعون مات على الكفر، وفيه أيضا من الأحكام أن الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع، ولهذا قال الله لفرعون لما آمن: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفيه الرد على بعض الملاحدة من الاتحادية الذي يقولون بإيمان فرعون، فإن بعض الملاحدة لهم مؤلفات من الاتحادية ويقولون فرعون آمن، ويستدلون بهذه الآية: الآن آمنت أنه لا إله الذي آمنت في بنو إسرائيل، ويقولون فرعون آمن، ويقولون أنه لا يدخل النار، فإذا قيل لهم إن الله قال ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا هم يدخلون، هم لكن هو لا يدخل، آله يدخلون أما هو فلا يدخل. وهؤلاء الملاحدة من الاتحادية وغيرهم حتى ألف بعضهم رسالة سماها إيمان فرعون، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذه الآيات فيها دليل على أن فرعون مات كافرا، وأن إيمانه فيه دليل على الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع، والآيات صريحة في أنه مات على الكفر، نسأل الله العافية. أغرقه الله ومات كافرا. نعم، بل هو إمام الكفر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم، ومن أئمة الكفر نعوذ بالله. فكيف يقول الاتحاد بإيمانه؟ نعم. أي شاعة لأن الجسد العون موجود الآن كما يقول أصحابه؟ الله أعلم، فراعنه موجودين، لكن ما يستطيع الإنسان يجزم، ما يستطيع يجزم يقول الفراعنه موجودون. الله أعلم هذا. أقول المومياء اللي وجدت. إيه كيف؟ أقول المومياء الموجود الآن في مصر. إيه فراعنه، لكن من يعلم أن فرعون معهم؟ ما يستطيع يجزم أحد يعني. الله أعلم، لكن كما أخبر الله نجاه الله ببدنه ليتحقق الناس من موته ويكون دليل واضح. نعم، الذين في عصره. نعم في عصره، أما كونه بقي إلى الآن الله أعلم، ما ندري. نعم. وقوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. وقوله مبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها، كما قال الله تعالى: فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية نعم على بلاد مصر بكمالها. عليه السلام هو نبي الله، هو الذي يحكم. نعم، استقرت يد الدولة الموسوية. نعم، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يعني ورثوا بنو إسرائيل، ورثوا ديار فرعون والقبط الذي أهلكه الله. نعم. وقال: كم تركوا من جنات وعيون الآيات، ولكن استمروا مع موسى عليه الصلاة والسلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس. كذا عندكم ولكن؟ نعم. وهي بلاد الخليل عليه الصلاة والسلام، فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما الصلاة والسلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع ابن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليه حينا من الزمان. وقوله نعم، يعني هؤلاء بنو إسرائيل الذين نجاهم الله من فرعون وقومه وورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، استقرت يد موسى على مصر والشام، هناك بيت المقدس فيه العمالقة وهو قوم جبارون، فموسى عليه السلام أراد أن يفتح بيت المقدس وأن يعني يغزوهم جيش بني إسرائيل حتى يطهر الأرض من العمالقة الكفرة، فامتنعوا بنو إسرائيل، امتنعوا رفضوا، قالوا: ما هؤلاء قوم العمالقة قوم جبارون لا قبل لهم بهم. انظر، هؤلاء هم أغلق الله فرعون وهم ينظرون، هذا الخلاصة، الخلاصة أمر الله فرعون وهم ينظرون وأنعم الله على نبينا من عظيمة وقال له نبيهم افتحوا، الله وعدني أن تفتح بيت المقدس، ما عليكم إلا أن تصدقوا. قالوا: لا، ما يمكن، ما نستطيع، إن فيها قوما جبارين، قوما لا قبل لهم بهم. فلما ألزمهم موسى وأكد عليهم قالوا: لا، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، فعاقبهم الله بالتيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هذا تحريم قدري، تحريم قدري لا تحريم شرعي. حرمته 40 سنة يتيهون في الأرض ما يهتدون، و40 سنة مات فيها هارون ومات فيها في موسى توفي في التيه وهي الصحراء اللي بين فلسطين ومصر سيناء. ومع ذلك أنعم الله عليهم بنعم عظيمة في السيناء، نعم عظيمة، الغمام والسلوى والمن ينزل عليه مثل الزنجبيل، والحجر يحمله موسى يضرب بعصاه فينفجر 12 عينا، نعم عظيمة. فمات هارون في التيه ومات موسى ومات أيضا هؤلاء الذين نكلوا وامتنعوا، ماتوا حتى جاء أبنائهم وتربوا، لم جاء أبنائهم من بعدهم لم يروا فرعون ولم يعني يتأثروا بفرعون ولم تتأثر قلوبهم فرعون، نشأ جيل جديد. فسار بهم يوشع بن نون فتى موسى ففتح بهم بيت المقدس، سار بهم وكان النصر الفتح كان قبيل غروب الشمس ليلة السبت، وكان ليلة السبت ليس عندهم عمل. فيوشع خاطب الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى يتم الفتح. فوقفت الشمس وحبسها الله حتى يتم الفتح. ولهذا يقال يعني يعايا بها، من هو الذي من الأنبياء حبست له الشمس؟ يوشع بن نون، ولم تحبس لأحد بعده. جاء في أحد الضعيف أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنها حبست لعلي بعض الشيعة، كلها لا تصح. الصواب الذي أنها لا حبست وهذا إلا ليوشع بن نون، هذا ثابت في صحيح مسلم، حبست حتى تم الفتح. ففتح بهم بيت المقدس، وأما آباءهم رفضوا ونكلوا مع موسى عليه السلام. وهذا يوشع بن نون هذا كان فتى موسى اللي ذهب معه في الرحلة البحرية لما ذهبوا إلى الخضر، كان هذا فتى نبأه الله صار نبيا فتح بيت المقدس بأبنائهم. نعم.